بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، لك الحمد ربنا كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. نحمدك ربنا لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. فهذه هي المحاضرة السادسة بعد العشرين من سلسلة محاضرات شرح مختصر المنار في أصول الفقه. في المحاضرة الماضية انتهينا من الكلام حول ما يثبت بالحجج التي هي الكتاب والسنة وإجماع الأمة والقياس، وقلنا إن ما يثبت بالحجج الأحكام وما يتعلق أو ما تتعلق به الأحكام. فالكلام كله من بداية هذه السلسلة إلى تلك المحاضرة، الكلام هو حول أدلة الأحكام وحول الأحكام. هذه الأحكام هي أحكام تكليفية، كل ما درسناه إلى الآن إلى هذه اللحظة في أصول الفقه كله أحكام تكليفية. درسنا أدلة الأحكام التكليفية، ودرسنا كيفية استخراج واستنباط هذه الأحكام من هذه الأصول الشرعية، الكتاب والسنة والإجماع والقياس. كل ذلك لماذا؟ لماذا نستنبط هذه الأحكام التكليفية؟ وما معنى قولنا تكليفية؟ تكليفية أي أنها يكلف بها الإنسان. فإذا نحن انتهينا في المحاضرة الماضية من الكلام حول ما يستنبط أو ما تثبت به حول ما تثبته الحجج، وقلنا إنها تثبت الأحكام، قلنا إنها تثبت الأحكام وتثبت ما تتعلق به الأحكام، هذه الأحكام تكليفية. إذن الدور الآن على من ليقوم بهذه الأحكام؟ الدور الآن على المكلف الذي يقوم بهذه الأحكام. هذا المكلف هو الشخص المؤهل، لا يكون مكلفا إلا إذا كان ذا أهلية، فالأهلية هي مناط التكليف. من هو هذا المكلف؟ من هو هذا المؤهل؟ وما هي عوارض الأهلية التي ترفع الأهلية بالكلية أو تعطلها جزئيا ولا ترفعها، أو تعطل لوازمها ولا ترفعها؟ هذا هو ما نعلمه إن شاء الله تعالى من خلال هذه المحاضرة. فمحاضرتنا اليوم المحاضرة السادسة بعد العشرين هي في الأهلية، ونقرأ الجزء من المتن، الجزء المشروح. يقول: فصل في الأهلية المعتبر فيها العقل، ومعترضاتها نوعان: سماوي من قبل الله عز وجل كالصغر والجنون والنسيان والنوم والرق والعته والحيض والنفاس والمرض والموت، ومكتسب وهو من جهة العبد كالجهل والسفه والسكر والهزل والسفر والخطأ والإكراه. والمحرمات أنواع، منها ما لا رخصة فيه، ومنها ما يحتمل السقوط وما لا تحتمله، وما تحتمله لا تسقط بعذر وتحتمل الرخصة. نقرأ مرة أخرى: المعتبر فيها العقل ومعترضاتها نوعان سماوي من قبل الله عز وجل كالصغر والجنون والنسيان والنوم والرق والعته والحيض والنفاس والمرض والموت، ومكتسب وهو من جهة العبد كالجهل والسفه والسكر والهزل والسفر والخطأ والإكراه. والمحرمات أنواع، منها ما لا رخصة فيه، ومنها ما يحتمل السقوط وما لا تحتمله، وما تحتمله لا تسقط بعذر وتحتمل الرخصة. الأهلية كما قلت هي مناط التكليف، هي التي تجعل الإنسان مكلفا. والإنسان يولد، يعني له مرحلتان: مرحلة يكون فيها مكلفا أو مؤهلا ذا أهلية في الجملة، ومرحلة تكتمل فيها أهليته. هذا من حيث الطبيعي لا من حيث العوارض الطارئة، وإلا فهو في مرحلته الأولى لا تكون أهليته كاملة، ويكون الصغر نوعا من العوارض، ولكنها مرحلة طبيعية. المرحلة الأولى أن يكون الإنسان مؤهلا في الجملة، أن يكون ذا أهلية في الجملة. يولد الإنسان وهو مؤهل في الجملة، فتكون له بعض الحقوق، وكذلك عليه بعض الحقوق، فهو له ذمة صالحة في بعض الحقوق له وعليه. أما كمال الأهلية فإنه لا يعتبر فيها إلا بالعقل، أو فإنها يعتبر فيها العقل. إذا كبر الإنسان، إذا كبر هذا الطفل واكتمل عقله وسلم من العوارض، فهنا قد اكتملت أهليته. ثم قد يطرأ على هذه الأهلية عوارض، هذه العوارض منها ما يعطل أهليته بالكلية، يرفع الأهلية، لا أقول يعطلها وتكون موجودة، لا، بل يرفع هذه الأهلية بالكلية، ومنها بل هو أغلبها لا يرفع الأهلية بالكلية وإنما يعطلها. وهذه كذلك على درجات وعلى مراتب، ولكل مرتبة حكمها كما سنتناول الآن إن شاء الله تعالى. ثم هذه العوارض تنقسم إلى قسمين، منها ما يكون سماويا، أي لا يكون للإنسان دخل فيه، وهي العوارض التي تشتهر عندنا كالصغر والجنون والنوم. ومن العوارض ما تكتسبها يد الإنسان، وهي العوارض المكتسبة. ونتناول الآن إن شاء الله تعالى أولا العوارض السماوية، ونتناول حكم كل عارض من هذه العوارض. أول العوارض السماوية، طبعا العوارض السماوية التي هي من الله عز وجل، يعني نقول عوارض سماوية لأنها تأتي يعني صاعقة فتصيب إنسانا، أو يمطر عليه الثلج أو البرد فيصاب في رأسه، لا، يعني كأن نقول عوارض يعني كوارث طبيعية، لا، وإنما المقصود عوارض سماوية، أي من قبل الله عز وجل، أي أنها جاءت من السماء. أول هذه العوارض هو الصغر. طبعا يتضح هنا أن الصغر يعطل الأهلية. لماذا؟ لأنه يفتقد العقل، أو نقول هو رافع للأهلية، أي لا يكون الصغير، لا يكون الصغير مؤهلا بالكلية، ولكن ولدت معه الأهلية إجمالا، لأنه يحمل استعدادا لأن يكون مؤهلا في كبره، فهنا تولد معه الأهلية كما يقولون في الجملة، أي أنه ليس كالمجنون، لأن المجنون خلعت عنده الأهلية من جذورها بطروء هذا الجنون، فالجنون قد أزال العقل بالكلية، أما عقل الصبي فإنه لا يكون مريضا ولكنه في طور نموه، لذلك فهو ابتداء مبدئيا باعتبار ما سيكون بالقوة القريبة، سيكون القوة القريبة أي يعني التأهيل في ذاته واستعداده أن يكون عاقلا بعد ذلك، هو سيكون بعد مدة مؤهلا وسيكون عقله كاملا، فيختلف عن المجنون، ولكن الأهلية عموما مرفوعة عن الصبي وعن المجنون جميعا. ولكن يختلف الصبي عن المجنون. نحن الآن نتكلم عن الصبي الصغير غير العاقل وعن المجنون. كلاهما فاقد للأهلية، ولكن الصغير له أحكام تختلف عن أحكام المجنون. الصغير يسقط عنه ما يسقط عن البالغ في حال عذره، يسقط عن الصغير ما يسقط عن البالغ في حال عذره كالصلاة والصوم. وإذا فعل الصغير هذه العبادات أو هذه الأمور التي تسقط عن البالغ أي عن الكبير المؤهل، إذا فعلها فإنه يثاب عليها وتصح منه. أما في التصرفات المالية فلا يصح من التصرفات إلا ما كان فيه مصلحة له. طبعا الصغير يكون له ولي، الولي لا يتصرف عليه، لا يتصرف عليه، وإنما يتصرف له، يفعل ما لا يوجب عهدة على هذا الصبي، كأن يقبل الهدية، أن يقبل له الهدية أو الهبة. شخص قال له خذ هذه 1000 دينار لهذا الصغير، يقبلها. شخص أتاه يريد أن يعمل يعني بيزنس أو أعمال بهذه بأموال الصغير ويدخل معه في شراكة، يكون الصبي فيها ملزما وفي رقبته عهدة، هذا لا يصح في حق الصغير. المجنون تسقط عنه كل العبادات، المجنون تسقط عنه كل العبادات. إذن هناك فرق بين الصبي والمجنون. الصبي تسقط عنه العبادات، تسقط عنه أو يسقط عنه ما يسقط عن البالغ بالعذر. أما المجنون فيسقط عنه كل شيء. ثم الصبي إذا فعل هذه العبادات تصح منه ويثاب عليها. هل تعلمون لماذا؟ طبعا القضية هي أصول وفروع. لما كان المجنون يختلف عن الصبي في طبيعة رفع العقل، فاختلف معه كذلك فيما يترتب على هذه الأمور. فمثلا المجنون العقل عنده فاسد بالكلية، أما الصبي فالعقل عنده يكاد أن يدرك. إذن فعنده قدر من العقل، المجنون لا عقل عنده البتة، الصبي عنده قدر من العقل ولكنه لم يصل إلى الحلم حتى أي البلوغ حتى يحاسب على هذه الأمور، ولكن العقل موجود. لذلك بعض الفقهاء أعطى للصبي المميز ميزة عن الصبي وألحقه بالبالغ. بعض الفقهاء ألحق الصبي المميز أي الذي يسبق مرحلة البلوغ ولكنه يفهم ويدرك ويعلم الخطأ من الصواب، ألحقه بالبالغ وأعطاه أحكام البالغ. فإذا فعل الصبي هذه العبادات قبلت منه وصحت عنه. أما المجنون فتسقط عنه كل العبادات لأن عقله ملغي بالكلية. ثم من العوارض بحسب ترتيب المتن النسيان، والنسيان لا يرفع الأهلية ولا يكون عذرا في حقوق العباد بحال من الأحوال. النسيان لا يرفع الأهلية ولا يكون عذرا في حقوق العباد. لماذا؟ لأن طبيعة النسيان في ذاتها هي أمر عارض لا يرفع العقل ولا يرفع الذمة التي يدان بها هذا الإنسان. يعني إذا أنا الآن نسيت صلاة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإنه وقتها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فليصلها. لماذا؟ يقول أحدهم: لماذا لا يرفع التكليف عن الناس؟ نحن نقول له: لماذا أصلا يرفع التكليف عنه؟ الذي يخالف الأصل هو الذي يطالب بالدليل. هذا الإنسان الناسي مكلف أم غير مكلف؟ هو مكلف. طيب، الأصل في المكلف أن يرتفع عنه التكليف أم أن يثبت عليه؟ أن يثبت عليه. طيب، الآن أنت عليك أن تخبرني وأن تقول لي ما هي حجتك في أن ترفع التكليف عن الناس. هو مكلف، عنده عقل ويمتلك ذمة يدان بها وتنشغل هذه الذمة، أي يثبت فيها ما يجب بها عليه أن يوفيه. طيب، لماذا يرفع التكليف؟ تقول: لأنه نسي. طيب، الله سبحانه وتعالى كان عدلا معه ولم يحاسبه على نسيانه، ولكنه الآن تذكر، فهو مكلف، فعليه أن يأتي بما نسيه. لم يحاسبه الله تعالى على نسيانه، على تفريطه بالنسيان، لأنه هنا معذور، ولكنه لا ينافي الوجوب، أنه يجب عليه وأنه يتعلق بذمته، لأن عنده عقل وذمة، لأن عنده عقلا وذمة، فإذا ذكر وجب عليه. من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإنه وقتها. ومن العوارض بعد ذلك بحسب ترتيب المتن النوم. طبعا هذه العوارض كلها هي العوارض السماوية، أي التي من الله جل وعلا مباشرة، ليست بكسب الإنسان. النوم، أقصى ما يؤديه النوم أنه يؤخر الخطاب إلى زمان التمكن من الأداء، فهو يشبه النسيان. طيب، البعض قد يقول: كيف يكون النائم غير مكلف؟ نقول: هو مكلف، والنوم لم يرفع عنه الأهلية، ولكننا أوردنا النوم في العوارض من باب أنه في حال نومه يكون عقله معطلا عن إدراك ما يلزمه بكونه مؤهلا، على الرغم من أنه حتى في حال نومه يكون عقله مؤهلا، ولكن تعطل العقل عن الإتيان بلازم وصفه مؤهلا. تعطل العقل في حال النوم عن الإتيان بلازم تأهيله، فكان ذلك من العوارض، ولكنها عوارض عابرة جزئية، ليست كالجنون وكالصغر. بعد ذلك من العوارض الإغماء. الإغماء، الإغماء كالنوم، الإغماء كالنوم. ولكنه يختلف عن النوم في أنه إذا امتد عومل هنا معاملة مختلفة، لأنه في الحقيقة فيه جانب مرضي. حينما تكلمنا عن الجنون، الجنون تسقط به كل العبادات. أرجع للجنون حتى نفهم هذه النقطة في الإغماء. حينما تكلمنا عن الجنون قلنا إنه تسقط به كل العبادات، لكن لما كان الجنون مرضا كان الأصل فيه أن يمتد، وإذا امتد الجنون فإنه تسقط به العبادات، وهذا ما قلناه. ولكن هناك حالة استثنائية نقول ماذا إذا لم يمتد الجنون، أي أخذ فترة قصيرة، رجل يعيش عاقل جدا ثم هو طرأ له الجنون ولكنه لم يمتد. قالوا هنا لا تسقط عنه العبادات، لا تسقط عنه العبادات، يكون الجنون لاغيا كأنه لم يكن، ولكن ما هو ضابط هذا الامتداد؟ قالوا بالنسبة للصلاة ألا يزيد عن يوم وليلة، فإذا زاد عن يوم وليلة أي زاد عن 24 ساعة كان هذا جنون. أما لو جن الرجل أقل من 24 ساعة فلا يكون هذا جنونا مؤثرا في إسقاط العبادات، ويجب عليه أن يقضي هذه الصلوات الخمس التي فاتته. كذلك في الإغماء، إذا امتد فإنه يسقط به الأداء والقضاء. النوم على خلاف ذلك، مهما طال في نومه فإنه يجب عليه أن يقضي. طيب، ما الفرق بين النوم بين النوم والإغماء في هذه الحالة؟ هذا ما أنتظر مناقشة إخواننا فيه. السؤال تحديدا، إذا امتد نومه مهما طال هذا النوم فإنه لا يعفيه من أن يأتي بالعبادات قضاء، لابد وأن يقضي هذه العبادات، لا يسقط به الأداء ولا القضاء، يأتي بها أداء وقضاء. أما إذا أصابه الإغماء وامتد به فإنه يكون كالجنون، إذا تعدى خمس صلوات تسقط عنه هذه العبادات. وفي الصوم إذا استغرق الشهر تسقط عنه هذه العبادات، أما في النوم فلا. لماذا؟ أنتظر المناقشة. ثم من العوارض، عوارض الأهلية، الرق. الرق نعم يكون من عوارض الأهلية ولكن جزئيا، أي أنه ينافي بعض الأحكام ولا ينافي بعض الأحكام، يرفع بعض الأحكام، يلغي الأهلية في بعض الأحكام ولا يلغي الأهلية في الأحكام الأخرى. قال الأصوليون إنه يلغي الأهلية فيما فيه كرامة، يلغي أهلية الكرامة كالشهادة والولاية وملك المال والقضاء، هذه الأمور ترتفع فيها الأهلية، ولكن الأهلية لا ترتفع في أمور أخرى كأن يكون دمه محرما وكملكه في النكاح، ولكن في المال لا يملك المال، ولكنه يملك في غير المال كالنكاح والدم. فسائر أحكام الدم في القصاص تجري عليه ولا ترتفع فيها أهليته، ولكن الأمور وكذلك النكاح، ولكن الأمور التي فيها كرامة أو تتعلق بالكرامة فإنها ترتفع فيها أهليته في هذا الباب. ثم يتكلم بعد ذلك على أورد الماتن أو المختصر، أورد عارض العته. العته، العته هو حالة غريبة بعض الشيء. نحن أحيانا إذا أردنا أن نسب أحدا نقول هذا معتوه، لا نريد مجنون، يعني حينما نقول معتوه يختلف عن أن نقول مجنون. إذا قلنا مجنون فهذه حالة يشفق لها، يشفق عليها، لا يسب بها. ولكن إذا قلنا معتوه فكأن هذه الحالة بغيضة إلى قلوبنا، نشتمه، نقول له يا معتوه، هذا الشخص معتوه، أي فيه جانب عاقل يستحق أن نسبه به، أي من هذا الجانب. فالمعتوه هو الشخص الذي يكون بعض كلامه كالعقلاء وبعض كلامه كالمجانين. هذا الشخص حالته مختلطة، هذا المعتوه حالته مختلطة. طبعا أنا حاولت فقط أن أقرب الصورة حينما قلت هذا الشخص الذي يسب، وإلا فهو حالته قريبة من المجنون إذا تكلمت فيها كأمر واقعي لا كشعور تعاملي وبالطريقة التي وضحت بها الآن. هو شخص فيه اختلط فيه العقل مع الجنون، فبعض كلامه يكون كالمجانين وبعض كلامه يكون كالعقلاء. هؤلاء نراهم كثيرا. تعرفون المجنون؟ المجنون يكون مجنونا كاملا، يعني اكتمل فيه ضياع العقل. نجده يهزي، يتبرز في الطريق، يفعل أعمالا، يعني مجنون. أما المعتوه فأقرب من رأيتهم فيه هو الشخص الذي يقولون مثلا إنه مر بحالة نفسية. كان هناك أحدهم وكان نصرانيا، كان كلما رآني كان هو مدرسا للكيمياء، فقدرت الأحوال أن ألتقي به في بعض المدارس. كان يجلس في إحدى طرقاتي أو في أول طرقاتي هذه المدرسة، وكنت أتردد على هذه المدرسة لسبب ما، فكان كلما رآني انتفض قائما وقال وحياني هكذا بتحية عسكرية وقال مستر فلان، لا أذكر، يعني يذكر اسما لأحد القادة في الحروب. ومرت سنوات، مرت عدة سنوات، ثم يعني سنتين تقريبا مثلا أو أكثر أو أقل، ثم ذهبت ودخلت إلى هذه المدرسة فرآني ورأيته، ففعل نفس ما يفعل، انتفض قائما وحياني هكذا بتحية عسكرية فيها ود هكذا وقال مستر فلان هكذا. هذا الرجل كنت أعلم أنه كان في أحد الحروب، كان في حرب من الحروب، ويقولون إنه يعني حدث له هذا المرض جراء المشاهد التي رآها من الدماء وما إلى ذلك، من الدماء والقتل وما إلى ذلك، فأصبح مريضا هكذا. هذا الرجل لا يقال فيه مجنون. لماذا؟ المجنون لا يدري كثير، لا يدري كل ما يقول. أما هذا الرجل فكان يدري بكثير مما يقول. أخبرني المدرسون من زملائه في نفس المدرسة أنه كان يحل لهم أصعب وأعقد المعادلات الرياضية والكيميائية، ثم يشرح لهم النتيجة التي توصل إليها. يقولون يطرحون مسألة هكذا أمامه ثم هو يعاجلهم بالنتيجة، فيحسبوا أنه قد قالها هكذا فجاءت معه وفاقا، ثم بسرعة يقدم لهم المعادلة كيف استخرج والحسبة كيف استخرج هذه النتيجة، فيعجبون لأمره. هذا الرجل لا يعد مجنونا. كثير من تصرفاته تكون تصرفات عاقل، بل من أعقل العقلاء، وكلامه الآخر يكون كلام مجنون. في مرة من المرات جلس إلى جواري، قدر الله جل وعلا أن يجلس إلى جواري أحدهم، فأخذ يتحدث معي ثم قال لي أعطني جنيه. فقلت له خذ هذا الجنيه، ولكن بشرط، يعني لا أذكر تقريبا هذا حدث، بشرط أن أتحدث معك أو ما إلى ذلك، يعني سألته عن اسمه وعن دخوله الجامعة أو ما إلى ذلك. فقال أريد جنيها حتى أشرب به مشروبا وما إلى، قلت له ولكن هذا لا يكفي، قال سآخذ من غيرك وما إلى ذلك. المهم فناقشته فأردت أن أعلم، لأنني كثيرا ما رأيت الناس الذين هم على هذه الشاكلة تكون هذه المشكلة بسبب حادثة سياسية أو اعتقالية أو في حرب أو ما إلى ذلك، فأردت أن أعلم من أي جهة قد وقع له هذا الذي هو فيه. فسألته سؤالا واحدا، كان أولا ثرثارا، أول ما جلس إلى جانبي أرهقني بالكلام، كنت أريد أن أقرأ في المصحف أو أن أقرأ في شيء معي لا أذكر، أو كنت أفكر في أمر ما، ولكنه أرهقني. فسألته سؤالا واحدا، قلت له ما هو أكثر شيء تكرهه في حياتك؟ فوجدته وكأنه تأمل لمدة ثوان ثم أعرض عني بالكلية وأعطاني ظهره تماما، وغضب مني وانقلب وجهه. أقول كان ثرثارا جدا لا يسكت ومبتسما، ثم أعرض هذا الإعراض وأخذ يتحول إلى غيري ليتحدث معهم. فناديته في ظهره، يا فلان أنت لم تجب على سؤالي يا فلان. فقال لي يا شيخ اسكت، ما هذا، شيخ كافر، شيخ كافر، فعل هكذا. هذا الشخص فهم سؤالي جيدا وتذكر شيئا هو يكرهه، وغالبا لست خبيرا في علم النفس ولست ذا باع فيه، ولكن يغلب على ظني أن سؤالي له ذكره بالقضية أو بالمشكلة التي سببت له هذا المرض الذي هو فيه. هو ليس مجنونا، إنه يعلم الأشياء ويعلم أسعارها ويتعامل، وفهم سؤالي جيدا وتذكر الشيء فأعرض عني، حتى أنه كان يتكلف أن يتكلم مع الناس في الوقت الذي أكلمه فيه حتى لا ينظر إلي، ولكني ألححت عليه وكنت مثقلا عليه فقال هذه الكلمة في النهاية، فقالها بعد غضب شديد من إلحاحي. هذا يسمى معتوه، هذا له أحكامه، هو كالصبي العاقل في التعامل، فلا نمنع صحة قوله وفعله، فإذا أسلم يقبل منه الإسلام، وإذا أتلف مال غيره وجب عليه أن يضمن هذا المال، ولو وكله إنسان في شيء صح هذا التوكيل، ولكن يتوقف بيعه وشراؤه على تصحيح وليه. نأتي عند البيع والشراء، يتوقف الحكم بصحة البيع والشراء على تصحيح الولي. أرجو أن أكون بإطالة الكلام على المعتوه قد بينت هذه الحالة، لأن الناس يخلطون، شخص مريض نفسيا يقولون مجنون، شخص معتوه يقولون مجنون، شخص مجنون يقولون مجنون، كل الناس عندهم مجانين هكذا، كل الناس مجانين. لا، الجنون هذا حالة معروفة واضحة لا ينبغي أن نخلطها بغيرها من الحالات. ولعته حالة كذلك لا ينبغي أن نخلطها، لأنه فيه قدر عقل يعامل كالصبي العاقل. الصبي العاقل لا نمنع صحة قوله وفعله، وإذا أسلم يصح إسلامه، ولو أتلف مال الغير فإنه يضمن، ولو وكله إنسان فإنه يتوكل، يتم توكيله. ولكن البيع والشراء لا بد فيه من إجازة وليه. ثم بعد ذلك نتناول من العوارض الحيض والنفاس. والحيض والنفاس لا يرفعان الأهلية مطلقا، ولكن ورد في العوارض بحكم أنهما يمنعان من بعض لوازم التكليف، فرفعت أهلية الصلاة، وأقول أهلية الصلاة وإلا فالحيض والنفاس لا يرفعان الأهلية، رفعت أهلية الصلاة المتروكة. وربما لا أقول رفعت أهلية الصلاة المتروكة، وإنما أقول ما تصح الصلاة إلا بشرط الطهارة. فكان الحيض والنفاس عارضان من العوارض يمنعان من صحة الصلاة والصوم. ومن العوارض المرض، كأن يمرض الإنسان. والحقيقة أن المرض كذلك ليس كالجنون وليس كالصغر، فلا يرفع التكليف مطلقا، بل وليس كالحيض والنفاس من حيث إسقاط الصلاة، فهو أصلا لا ينفي أهلية العبادة مطلقا، ولكنه سبب من أسباب العجز عن إتيان العبادة أو تفعيل العبادة. فلما كان المرض معجزا عن الإتيان بالعبادة فإنها تفرض عليه أو تشرع له بقدر ما يمكنه أن يأتي من هذه العبادة، أي أنه يختلف حتى عن الحيض، المرض يختلف حتى عن الحيض والنفاس في أنه لا ترتفع به العبادة، ولكن أي كالصلاة والصوم، ولكن يأتي منها بقدر ما يمكنه. ثم هناك بعد ذلك خلف بعد الأصل كما علمنا، هناك خلف بعد الأصل، فربما لا يستطيع أن يأتي بالعبادة فينتقل منها إلى الخلف. يذكرون كذلك يعني أخيرا من العوارض السماوية الموت، ويقولون فيها إنه ينفي أحكام الدنيا مما فيه تكليف، لأنه لا يكون للإنسان هنا اختيار في أن يأتي بهذه الأفعال. طبعا هذا استغراق في بيان الموانع، وليست هي الموانع المعهودة، ولكنه استغراق في بيان هذه الموانع. بعد ذلك نبدأ في الموانع المكتسبة. الموانع المكتسبة أي غير السماوية، أي التي ليست من الله جل وعلا مباشرة ولكنها من اكتساب العبد. أول هذه الموانع التي وردت معنا الجهل. وقد يسأل سائل فيقول وكيف يكون الجهل من اكتساب الإنسان؟ الجهل هو ليس فعلا أصلا، الجهل هو عدم العلم بالشيء، أو هو العلم به على وجه غير صحيح، أو تصوره على وجه غير صحيح. فكيف يكون الجهل من كسب الإنسان أو من اكتساب الإنسان؟ أقول إن الإنسان لما كان مختارا أن يرفع هذا الجهل فهو من وجه مكتسب لهذا الجهل. الإنسان لما كان له تدخل في بقائه على هذا الجهل كان هو سببا في هذا الجهل، فكان كأنه مكتسبا لهذا الجهل، كأنه هو الذي تلقى هذا الجهل ورضي به وأقره. كأن لو كان الأصل هو عدم الجهل فإنه يكتسب الجهل اكتسابا، لأن الإنسان له مدخل وله تدخل وله قدرة في أن يرفع الجهل عن نفسه. فلما بقي هكذا، لأن العلم موجود، فلما بقي على جهله كان كأن هذا الجهل مكتسبا بيده. والجهل لا يرفع التكليف. خذها قاعدة: العقل باق والذمة باقية، إذن التكليف لا يرفع. هذا في العموم، قد تتعطل بعد ذلك لوازم التأهيل. لا ترتفع الأهلية بالكلية إلا إذا رفع العقل بالكلية، كما في حال الطفل الصغير وكما في حال المجنون. بل حتى المعتوه الذي فيه من المجنون ومن العاقل أعطوه حكم الصبي العاقل، فصححوا أحكامه وأعطوه أحكام الصبي العاقل، إلا أنه كما علمنا في البيع في البيوع لا بد من إجازة الولي لهذه البيوع. ثم بعد ذلك السفه، من العوارض المكتسبة السفه، يعرفها الأصوليون بأنها صفة تعتري الإنسان فتدفعه إلى أن يكون مسرفا مبذرا. طبعا السفه هنا مكتسبا، يعني السفيه هنا لا يكون سفيها أي مجنونا أو معتوها أو كالصبي، لا، هو سفيه ولكنه يعني كما نحن نقول عنه الآن مستهتر. هذا المبذر المستهتر الذي لا يتحمل المسؤولية والذي لا يدخر ليومه ولا يقوم على مسؤولية عياله، وهؤلاء للأسف كثروا في زماننا. السفهاء كثروا في زماننا مع شدة انتشار الفقر، كثر السفهاء في زماننا. وكم من حالة تعرضت لها أو وقعت أمامي ورأيتها، الزوجة تشتكي فيها، زوجة فقيرة تأخذ الأموال، تأخذ الصدقات من المسجد، ثم زوجها يعيش في الخارج ويأخذ أموالا طائلة ويتنعم فيها. والله أعلم بنتيجة هذا التنعم، بل الله أعلم بحقيقة هذا التنعم في الدنيا قبل الآخرة. ثم هو يترك زوجته وأولاده في دولة فقيرة يتكففون الناس ويدورون على المساجد ويدورون، طبعا إذا كانت الأسرة محترمة فهذه الكارثة، حينما تجرح مشاعر الأبناء. الأم تعتاد، الأم في خضم هذا الضغط وفي خضم هذه الضرورة ولوعتها على أبنائها تعتاد الأمر، وتكون الكرامة هنا منحاة بعض الشيء، تمد يدها رغما عنها. ماذا تفعل؟ هؤلاء أولادها وهذه بنتها وهذا ابنها. ولكن الابن والابنة لما يدرك، حينما يدركان هذا الواقع الذي يرونه، ويرون أمهم وهي تأخذ من إخوانها، سواء إخوانها المسلمين في المسجد أو تأخذ من أخوالهم، وهذا الأب السفيه يتنعم في الخارج ولا يبالي بهم ولا يسأل حتى عنهم. هذا والله وقع وأراه كثيرا، وآخر حالة رأيتها من قريب جدا، الأم فقيرة ينفق عليها إخوانها، أخوال أولادها ينفقون عليهم، والرجل يسافر في بلدة أخرى ويعمل في أحد الفنادق والله أعلم ماذا يعمل، ولا ينفق عليهم شيئا إطلاقا. وهي يعني حينما قلنا لها لماذا لا تطلقين منه أو ترفعين عليهم قضية للإنفاق، خشيت من الطلاق، يعني هي تقبل أن تعيش هكذا لسنوات، هي بقي لها سنوات على هذا الحال، تعيش هكذا سنوات على هذا الحال ولكن تخشى من الطلاق. والله الطلاق هو أفضل لك، تتزوجين رجلا آخر. فهذا هو السفيه، هذا هو السفيه المبذر غير المتحمل للمسؤولية. السفيه له أحكامه في مذهبنا الحنفي، ووقع الخلاف بين أصحاب المذاهب في هذا السفيه، فقال بعضهم يحجر عليه وقال بعضهم لا يحجر عليه، والخلاف في هذه المسألة واسع وفيه أخذ ورد. فهو عند الإمام أبي حنيفة لا يوجب الحجر عليه، ولكن لأنه عاقل مختار، وعند غير الإمام أبي حنيفة فإنه يوجب الحجر عليه وعلى ماله، ونتناول ذلك تفصيلا إن شاء الله تعالى في الفروع في أثناء شرحنا للمختار للموصلي رحمه الله. ولكن يعنينا هنا أن نعلم أن السفه لا يمنع الأهلية، فالسفيه مكلف محاسب ومؤاخذ بكل ما يفعل حتى مع وصف السفه. تكلمنا أو قرأنا كذلك في المتن عارض السكر، السفه ثم السكر. الفقهاء يفصلون بين السكر المباح وبين السكر المحرم، انتبهوا لهذا التفصيل. الإنسان الذي سكر إذا كان سكره من خلال مباح، كأن يكون شرب دواء فسكر، طبعا كالشخص الذي هو في البنج، تعرفون البنج الذي يكون خرج من عملية جراحية أو ما إلى ذلك، هذا الشخص الذي شرب دواء أو شرب بالإكراه أو مضطرا فوقع له السكر، حالته كالإغماء تماما، كمن أصابه الإغماء تماما. إذن السكر له حالتان، حالة إذا كان مضطرا أو إذا سكر من طريق مباح فهذه حالته يكون كمن أصابه الإغماء، فلا يصح طلاقه ولا يصح منه أي تصرف، لا يؤاخذ بتصرفاته. أما إن كان سكره من طريق محرم كشرب الخمر فإن ذلك ينافي الخطاب، فيؤاخذ بكل ما يقع منه. فالفرق هنا هو الحل والحرمة، الفرق هنا هو الحل والحرمة. كأننا نقول لما أنه سكر من طريق حرام من طريق مباح كانت نتيجة ذلك السكر هو غير ملزم بها، لأنه لم يختارها ولم يرتكب شيئا من البداية حتى يلتزم بتوابعه أو حتى يتحمل توابعه، ولكنه لما شرب من طريق محرم هو أصلا ما جاز له من البداية أن يرتكب هذا الأمر حتى نعفيه من هذه التوابع. وهنا تصح عبارته بالطلاق وبالبيع والشراء وبكل شيء، كأننا قلنا إن ما يحدث من طريق محرم هو ملغي، إن ما يحدث من طريق محرم هو لاغ تماما. هذا يشبه المسألة التي عند بعض الفقهاء حينما يقولون إن من كان في سفر محرم فإنه لا يجوز له أن يمسح على الخف. من كان سفره سفرا محرما فلا يجوز له أن يمسح ثلاثة أيام بلياليهن، ولا يجوز له أن يأخذ شيئا من رخص هذا السفر، لأن السفر الذي يبنى عليه الأحكام هو السفر المباح الذي يبنى عليه الرخصة. والله جل وعلا لا يمنح الرخصة على شيء محرم، يعني شخص يذهب إلى المصيف ويأخذ معه المايوه وسيذهب هناك ويقول سأذهب هناك إلى الفتيات العاريات وإلى وإلى وإلى هكذا، هذا الشخص سفره محرم، ولو مات في هذا السفر في طريق ذهابه أو وهو هناك أو وهو راجع من وكر الشيطان فإنه تكون هذه من باب سوء الخاتمة والعياذ بالله تعالى، أن يموت على هذه الهيئة وأن يموت في هذه السبيل. فمن أين له أن يترخص في المسح؟ من أين له أن يأخذ برخصة الله؟ ما الذي يفعله الآن حتى يرخص الله تعالى له أن يفعل هذا؟ ما الذي يرخص له هذا الفعل؟ هكذا قال بعض الفقهاء. ثم من العوارض المكتسبة الهزل، يعني ما نقول نحن هنا المزاح والهزار، الهزار والمزاح والكلام غير الجاد. والله الكلام غير الجاد له أحكامه عند الناس، ولكن أحكامه عند الله تعالى مختلفة، فهو لا يرفع الأهلية بحال، لا يرفع الأهلية ولا يكون عذرا في الخطاب، أي في المسائل التي يؤاخذ فيها بعبارته. فالأحكام على نوعين سنعلمهما غالبا إن شاء الله تعالى في الفروع، فهناك أحكام تتعلق بالعبارة وهناك أحكام تتعلق بالرضا. فإذا قال عبارة تلزمه ويتعلق بها الحكم سواء رضي أو لم يرضى، فإنه حتى لو قالها هازلا فإنه يؤاخذ بهذه العبارة، حتى لو قالها هازلا فإنه يؤاخذ بهذه العبارة إذا كانت الأحكام تتعلق بالعبارات. ثم نتناول من العوارض السفر. أقل السفر ثلاثة أيام ولياليهن، وتثبت الأحكام في السفر بمجرد الخروج مع النية، أي إذا قال أنا مسافر الآن ثم خرج من دياره ونوى أنه مسافر، هنا تثبت له أحكام السفر، فيجوز له الإفطار وأن يقصر الصلاة. ومن العوارض كذلك الخطأ، طبعا هذه عوارض مكتسبة يا إخوان، قد تبدو هذه العوارض كثيرة ولكنها في النهاية إذا تمرست فيها بعض الشيء، يعني أشعر أن الإخوان يقلقون الآن أو يضطربون من كثرة هذه العوارض ويظنون أنهم يحتاجون إلى أن يحفظوا حالة كل عارض من هذه العوارض، أبدا، في كل شيء افهم الكليات، في كل شيء عليك أن تفهم الكليات وأن تنظر في تفعيل هذه الكليات من خلال الجزئيات، سيتيسر لك الأمر إن شاء الله. ومهما كان الموضوع متشعبا ومهما كان الأمر مفصلا مع الإكثار من الاطلاع فيه مرتين، ثلاث مرات، أربع مرات، خمس مرات، يصبح كليا في عينك، يصبح كليا في عينك. فلا تقلق من كثرة هذه العوارض التي هي لم يعتد عليها الطلاب والشباب في القراءات في الكتب الفقهية العامة، الذين يقولون الخطأ والنسيان والإكراه وما إلى ذلك، هذه الأشياء المبدئية. يعني الأمر لن يختلف كثيرا إن شاء الله تعالى، ولكن الأصول والفقه يميلان إلى الاستقراء والاستغراق، يميلان إلى الاستقراء والاستغراق والتفصيل. وهذا لا ينافي بحال أن تفهم هذه المستغرقات والمستقرآت وهذه المفصلات، لا ينافي أبدا أنك تفهمها بالكلية، بالكليات، بإدامة النظر في كلياتها فستفهمها، فتكون حصلت الحسنيين، حصلت أنك فهمت التفصيل الذي في الكتب، في كتب الأصول، وفهمت كذلك الكلية، ويسرت على نفسك بفهم الكلية. الخطأ، الخطأ يسقط به حق الله تعالى، الخطأ يسقط به حق الله تعالى، ولكن لا يسقط به حق العباد. الخطأ يسقط به حق الله تعالى ولا يسقط به حق العباد. لماذا؟ لأننا لو قلنا إن الأمر متعلق بالنية وبالفعل كان ذلك في حق الله تعالى، فهو الله جل وعلا لا يريد منك شيئا، الله جل وعلا يريد منك القصد والنية في العبادة. فإذا أخطأت، طبعا أقصد العبادة هنا بالمعنى المفهوم الشامل، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فإذا أخطأ الإنسان فالعلاقة بينه وبين الله هي القلب، هي النية، فالموضوع مرفوع. أما إذا أخطأ الإنسان فأفسد شيئا لإنسان آخر، فالإنسان الآخر لا يتعامل معك على قلبك وعلى نيتك، بل على حقوق أنت أفسدتها عليه، واضح؟ فأنت يلزمك حتى وإن لم تأثم ولكنك تضمن، ومن هنا فإن الضمان لا ينافي رفع الحرج، واضح؟ وأخيرا من هذه الموانع المكتسبة أو العوارض المكتسبة والمهمة، الإكراه، وهو مسألة واسعة. مبدئيا الإكراه لا يرفع الأهلية، قلنا الأهلية متعلقة بماذا؟ بالعقل والذمة، متعلقة بالعقل الذي هو مناط التكليف، والذمة التي تتعلق بها الحقوق. فالمكره هنا هو لا زال عاقلا ولا زال محصلا للذمة أو مالكا لها أو ملازما لها. فمبدئيا عارض الإكراه لا يرفع الأهلية، أي ليس كالصغر وليس كالجنون. ولهذا نجد أن العوارض أو الموانع التي لا ترتفع فيها الأهلية يكثر فيها التفصيل، بخلاف الصغر والجنون لا يكثر فيها التفصيل. لماذا؟ لأنه إذا ارتفع العقل خلاص العملية تنتهي أو تقرب من النهاية كالصغر والجنون. أما في قضية السفيه فيقع الخلاف فيه وفي الحجر عليه وما إلى ذلك. وأما في لماذا؟ لأن العقل موجود، فالمجال مفسوح للأحكام. وكما في النائم وكما في من أصابه الإغماء وما إلى ذلك، كذلك في المكره من أكثر العوارض التي يرد فيها التفصيل والخلاف الإكراه. وحقيقة فإن المسائل التي في باب الإكراه، المسائل الجزئية في الإكراه، هي من أكثر المسائل التي رأيت الطلبة يخلطون فيها والتي خلطنا فيها كثيرا كذلك. فنقرأ مثلا مسائل كمن أكره على أكل الميتة فلم يأكل منها كان آثما وكان قاتلا لنفسه إذا أكره على أكل الميتة بالقتل. ثم نقرأ من أكره على كلمة الكفر جاز له أن يقولها، ولكن إذا سكت وإذا لم يقلها كان أفضل، كأحمد بن حنبل مثلا حينما أخذ بالرخصة. لا أقول أحمد بن حنبل أجبر على قول كلمة الكفر، ولكن أقصد أنه أجبر على أن يقول شيئا معينا فلم يقله، مع أنه كان يرخص له في أن يقوله. ثم يأتي البعض فيقول لا، أحمد بن حنبل كان له وضع خاص لأنه كان متبعا وكان الناس سيأخذون بكلامه. ثم نرى غير هؤلاء يقولون يجوز لك أن تقول كلمة الكفر، وكما قال عبد الله بن مسعود لو علمت أنني أتقي بكلمة الكفر صوتا واحدا لقلتها. فهذا يبين كأن الأمر بسيط وأن كلمة الكفر يعني هي أهون من صوت واحد. وكلام متضارب في هذه المسائل يعكس أن الأصول غير منضبطة، ولن تنضبط هذه المسائل إلا من خلال معرفة أصولها في علم أصول الفقه. الأصوليون الحنفية يجعلون الإكراه على ثلاثة أقسام رئيسية، يجعلونه على ثلاثة أقسام رئيسية لها أحكام رئيسية أو لها أحكام تخصها كذلك. من الأمور التي يكره عليها الإنسان ما لا يرخص له فيه أن يأتيه، كأن يكره بالقتل على قتل إنسان أو يكره على الزنا. قالوا هذا حكمه الحظر لا رخصة فيه، لا يجوز له أن يرتكب القتل ولا يجوز له أن يزني. قالوا هذا لا رخصة فيه، أي إذا كان ما يكره به الإنسان يساوي ما يكره عليه فلا يجوز أن يفعل. يعني اقتل فلان وإلا قتلناك، لا يجوز له أن يقتل فلان ويقول أنجي نفسي من القتل، لأنك لم تنجو بذلك، لم تنجو بذلك من مكروه أكبر. فهذا لا رخصة فيه أصلا وارتكابه محظور. هذا هو النوع الأول. النوع الثاني، هناك أنواع من الرخص أو من الأحكام تحتمل السقوط في غير مواضع الإكراه. انتبهوا إلى هذه الضوابط، هناك أحكام تحتمل السقوط في غير مواضع الإكراه، أي يمكن أن تقع في غير مواضع الإكراه. لو أنك تسير في صحراء وأصابك الجوع والعطش لأيام في شدة الشمس والحر وكدت أن تهلك، فوجدت خمرا أو وجدت ميتة، تأكل منها أو لا تأكل؟ الدين قال لك كل، قل كل بقدر الضرورة، كل منها بقدر الضرورة. طيب لو أنك توقفت لقمة في حلقك وكدت أن تهلك وليس أمامك إلا الخمر، ليس في متناولك إلا الخمر حتى تنزل بها هذه اللقمة، قالوا لك خذها. هذه الأمور إذا وقع الإكراه عليها كان فرضا على الإنسان أن يرتكبها. اشرب هذا الخمر وإلا قتلناك، كل هذا الخنزير وإلا قتلناك، اشرب أو كل هذه الميتة وإلا قتلناك، اشرب هذا البول وإلا قتلناك. هذه الأمور تحتمل السقوط من غير الإكراه في أوضاع أخرى أو في حالات أخرى وفي وقائع أخرى، فهنا يجوز له بل فرض عليه أن يفعل. طيب، هناك أمور لا تحتمل السقوط، مثل ماذا؟ مثل الكفر، مثل كلمة الكفر. في غير الإكراه هل يجوز للإنسان أن يقول كلمة الكفر؟ من قال كلمة الكفر كفر، من قال كلمة الكفر مختارا كفر. لا يجوز للإنسان أن يكفر ولا يجوز له أن يقول كلمة الكفر، فهذه لا تحتمل السقوط، فحكمها أنها رخصة. إذا أكره عليها الإنسان أنها رخصة، إن شاء أخذ بها وإن شاء فتكون رخصة، وإن شاء تمسك بما هو عليه ولم يخضع للإكراه فكانت عزيمة وكانت فضلا في حقه، وطبعا العزيمة أفضل. ومن هنا نعلم لماذا الأئمة الشجعان رضي الله تعالى عنهم يموتون ولا يقولون كلمة الكفر ولا يقولون ما لا يرضي الله جل وعلا، مع أنهم يعلمون أن في هذه الأمور رخصة لهم، في هذه الأمور رخصة لهم فلا يقولون هذه الكلمة. لماذا؟ لأنهم يعلمون جيدا أن هذه الأمور لا يجوز لهم أن يأتوها أو أن يقولوها في غير موضع الإكراه، فإذا أكرهوا عليها فإنهم يرخص لهم في أن يقولوها، ولكنهم إذا تمسكوا بما هم عليه فإنها تكون في حقهم عزيمة. أما الأمور التي تحتمل السقوط، الأمور التي تحتمل السقوط في مواضع أخرى وفي أحوال أخرى، فإنه فرض عليه إذا أكره عليها أن يخضع لهذا الإكراه وأن يرتكبها حفظا لنفسه. أما الأمور التي لا رخصة فيها فهي في حالة ما لو تساوى المكره عليه والمكره به. هذه المسائل مهم جدا أن نفهمها حتى لا تختلط علينا الأمور، ولولا أن أخرج عن طبيعة هذه المرحلة لتوسعت فيها، وباب الإكراه هنا في هذا الموضع فيه توسع وفيه تفصيل أكثر من ذلك، ولكن يكفي أن نعلم أنه عندنا على التحقيق ثلاثة أحكام: عندنا الحظر، وعندنا الفرض، وعندنا ما يرخص فيه بالإكراه مع كون الأخذ بالعزيمة أولى. عندنا الحظر، أي يحظر عليك أن تأخذ بالرخصة، كأن تجبر على أن تقتل غيرك، على أن تقتل غيرك وإلا قتلت، أن تكره بالقتل على قتل الغير. وعندنا الفرض، كأن تكره على ما يحتمل السقوط كأكل الميتة وشرب الخمر عند الاضطرار. وعندنا الرخصة التي يكون الأخذ بالعزيمة فيها أولى، وهي ما إذا أجبر الإنسان على إجراء كلمة الكفر على لسانه. والحقيقة بقيت كلمة بخصوص المتن، المتن فيه عليه ملاحظات كثيرة حتى من الشراح، فأقصد هنا ليس متن المنار وإنما المختصر، مختصر الطاهر ابن حبيب الحلبي رحمه الله. المتن مشكل إلى حد كبير، والمسائل فيها لا تأتي، يعني ربما كانت متناسقة في المتن أكثر منها في المختصر. لا أقول فقط أن المشكلة هنا هي قضية الاختصار، لا، هناك قدر زائد من التعقيد، وقع كما وضحت لكم في المحاضرة الماضية حول أقسام ما يثبت بالحجج. وبهذا نكون قد انتهينا من هذه المحاضرة، وبقي لنا غالبا المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى، ثم المحاضرة الختامية. فالحمد لله جل وعلا على عظيم نعمه على الإنسان، وكل ما ينعم الله جل وعلا به على الإنسان خاصة إذا كان من العلم فهو فضل نعمة منه سبحانه وتعالى، ولا يكون للإنسان أي شيء أو أي كسب فيها إلا ما أخذ من الأسباب. وهو كذلك، هذا الأخذ بالأسباب هو كذلك تكليف من الله تعالى، لا أنه يستحق به هذا الفضل من الله تعالى. فالحمد لله على عظيم نعمه وعلى عظيم وكبير فضله سبحانه وتعالى أن من علينا بذلك، ونسأله سبحانه وتعالى متضرعين متخشعين متذللين أن يتم نعمته علينا بإنهاء هذه المجموعة وغيرها. وأسألكم الدعاء، وإن كنتم استفدتم شيئا من هذه المحاضرات أو فهمتم شيئا فأسألكم الدعاء فقط، أن يقبلني الله جل وعلا في الشهداء، وأن يجعلني ما دمت حيا رجلا للقرآن، رجلا يعيش للقرآن وبالقرآن. فوالله الذي لا إله إلا هو، مهما درست من العلوم أو قرأت، ومهما أحببت الفقه، ومهما إن صح التعبير عشقت الفقه والأصول، فوالله لا أقدم على القرآن والتفسير وتدبر كلام الله تعالى شيئا. فكتاب الله تعالى له مكانته الخاصة التي تتهاوى إلى جوارها كل المكانات. أسأله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجعلني ما عشت رجل قرآن، وأن يقبضني إليه شهيدا في سبيله تعالى، فذلك هو الفوز العظيم. وفقط أطلب منكم أن يكون هذا هو دعاءكم لي، وأقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.